بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في كتاب في باب التوبة عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمل، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحد تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنهم في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتها في تلك الغزوة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي يتجهز معه، فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله بطوله، وهو في قصة تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين سنة 9 من الهجرة أن يتجهزوا لأجل أن يتجه إلى غزوة تبوك لأجل أن يغزو المشركين في تبوك. وتجهز المسلمون، ولكن تخلف من تخلف من المنافقين، وكان ممن تخلف من المؤمنين الخلص ثلاثة: كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية. ولم يكن لهم عذر يعتذرون به، ولكنهم صدقوا الله عز وجل فتاب عليهم. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عزم على الخروج إلى غزوة تبوك أمر المسلمين فتجهزوا، ولكنه رضي الله عنه تمادى في ذلك، كل يوم يمني نفسه أنه يتجهز ثم لا يتجهز، حتى خرج الجيش وسار وقال: لعلي ألحق بهم، ولكنه لم يحصل ذلك. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل عنه في غزوة تبوك، فأخبر أنه لم يحضر الغزوة. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء المنافقون يعتذرون، قبل النبي عليه الصلاة والسلام منهم عذرهم، مع أنه يعلم أنهم كاذبون فيما قالوا، كما قال الله عز وجل: سيحلفون بالله إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. أما كعب رضي الله عنه فصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه تخلف من غير عذر، وكذلك صاحبه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يقاطعوهم وأن يهجروهم وأن لا يكلموهم 40 يوما، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت. بل إن كعب رضي الله عنه قال: بينما كنت أسير في أسواق المدينة إذا أنا بنبطي ومعه كتاب من ملك غسان يقول لكعب: قد بلغنا أن صاحبك يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قد قلاك يعني هجرك، فالحق بنا نواسك يعني ونكرمك. قال: فعمدت إلى التنور فأحرقت هذا الكتاب لأجل أن لا تسول له نفسه أو الشيطان أن يتبع ما في هذا الكتاب. فلما مضت 40 ليلة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 أن يعتزلوا نساءهم. فبعد أن تم 50 ليلة جاء الفرج من الله عز وجل، وأنزل الله عز وجل توبتهم في قوله تعالى: وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وهذه القصة يعني قصة كعب يحسن بالإنسان أن يقرأها وأن يتدبرها وأن يتمعن فيها لما فيها من الحكم والأحكام والفوائد. فيستفاد من هذه القصة أولاً جواز إخبار الإنسان عما حصل منه من تفريط في جانب الله عز وجل وجانب رسوله صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يستدرك على نفسه ما حصل منه من ما حصل بسبب ذلك الخلل أو التفريط. وليس هذا من المجاهرة بالمعصية، بل هو أعني إخبار الإنسان عما حصل منه من تفريط وخلل لأجل أن يعرف ما يترتب على هذا الخلل وهذا التقصير. وكذلك أيضا لو فرض أن إنسانا أذنب ذنبا واستفتى عالما وأخبره بهذا الذنب، فإن هذا من الأمور المطلوبة لأجل أن يعرف ما يترتب على هذا الذنب من الأحكام. ولهذا لما جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل الذي جامع امرأته في رمضان قال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. الحديث. فهو لم يأتي ليخبر عن هذا الذنب الذي فعله فقط، وإنما جاء تائبا ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام عما فعل لأجل أن يستدرك ما حصل منه من تفريط أو خلل. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للإنسان متى حصلت له فرص الخير أن يبادر بإتيانها وفعلها وأن يسارع في ذلك، وأن لا يكسل ويعجز، لأن الفرص قد تفوت الإنسان ولا يمكنه أن يستدركها، ولا سيما ما يتعلق بطاعة الله وعبادته. ولهذا قال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث جواز ثناء الإنسان ومدحه لنفسه إذا كان في ذلك مصلحة ولم يكن ذلك على سبيل الفخر والخيلاء، لأن كعب رضي الله عنه أثنى على نفسه أنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا غزوة بدر، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما لاقى المشركين في بدر لم يقصد من حين خروجه من المدينة لم يقصد قتال المشركين، وإنما قصد عير قريش، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا حتى حصلت هذه المعركة التي انتصر فيها المسلمون. ومنها أيضا جواز أو بل مشروعية تسلية الإنسان نفسه عما فاته مما لم يقدره الله عز وجل له بما قدره له من نظيره أو خيرا منه. فكعب رضي الله عنه لم يقدر الله عز وجل له أن يكون ممن شهد بدرا، لأنه كما سبق الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخرج للقتال، ولكنه سلى نفسه عما قدر الله له من نظيره أو ما هو خير منه، وهو بيعة العقبة. ومنها أيضا أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فإذا أراد جهة الشمال ورى أنه يريد الجنوب، أو الشرق ورى أنه يريد الغرب، وهذا من الخداع في الحرب. والحرب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة إلا في هذه الغزوة، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يور بغيرها بل بيّن، وهذا يدل على وجوب البيان إذا لم يكن إذا كان في الكتمان والإسرار مفسدة. وإنما بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد الغزو في تبوك لثلاثة أسباب بيّنها كعب بن مالك رضي الله عنه. أولاً أن الوقت يعني الزمن الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان زمناً شديد الحر وفي وقت طيب الثمار والنفوس مجبولة على الكسل، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يهيئ نفوسهم لما سيلاقونه. والسبب الثاني بعد المسافة، أن المدى كان بعيداً فيحتاج أيضاً إلى تأهب. والسبب الثالث قوة العدو وكثرة عدده، مما يحتاج فيه إلى أن يعدوا العدة لذلك. فلهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الغزوة ووضحها للصحابة، وإلا فإن هديه أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على الفوائد والأحكام المستفادة من هذه القصة العظيمة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.